يقول هو البخاري عن عبد الله بن مسعود سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هذه هن إيش إيش من عتاق الأوائل، وهن من تلادي. فما معنى من عتاق الأوائل؟ يعني معناه أنه حفظها قديما، ولهذا قال هن من تلادي، وتلاد الشيء أصله. ففهمت؟ إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.